أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أم أيمن بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما يبكيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. وعن أنس عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له صلوات الله وسلامه عليه من ماله النخلات أو كما شاء، حتى فتحت عليه قريضة والنظير، فدعا يرد بعد ذلك: وأن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فدعت أمه أيمن فدعلت الثوب في عنقي، ودعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعصيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لك كذا وكذا، حتى جعل لها قريبا من عشر أمثال. وهذه صحابية من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم أيمن واسمها بركة، وكان أصلها من الحبشة. قيل كانت مع جيش أبرهة الذي جاء، كانت طفلة صغيرة في هذا الجيش الذي جاء إلى مكة، وكان مقدم الجيش هذا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأيام أو بأربعين يوما، ذكروا قيل بأشهر وقيل بثلاث سنوات. فالغرض أن هي كانت طفلة صغيرة في هذا الوقت، يعني هي تكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل بسنوات، ثلاث سنوات أربع سنوات قد يزيد على ذلك. فهي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كونها تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، ربت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا رضي الله تبارك وتعالى، لكن فارق سن ليس كبيرا جدا. نسيتي أنه زودها من زيد ابن حارسة وأنجبت لزيد، كونها تنجب له مش هتكون في سن كبير، وتنجب له ضروري كانت صغيرة في السن أو مثل هذا السن تنجب فيه. فالغرض أن هي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فارق سن، هي أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، يعني لم يذكر العلماء قد إيه فارق السن، ولكن ليس فارقا كبيرا جدا، حيث أنها أنجبت حين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة. أم أيمن حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت وصيفة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها كانت جارية خادمة عند أبي النبي صلى الله عليه وسلم، عند عبد الله، وعبد الله مات صغيرا، كان سنه 20 سنة أو فوقها بيسير، فهي كانت طفلة صغيرة خادمة عند أبي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم انتقلت بعد ذلك لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقلت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكانت تزوجت من رجل هناك، ولدت له أيمن اللي كانت تكنى به، ثم بعد ذلك الرجل توفي وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد ابن حارسة، فولدت لزيد ابن حارسة أسامة ابن زيد، وكان شبيها بأمه، أبوه كان أبيض شديد البياض، وأسامة بن زيد كان أسود شديد السواد لأمه أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها. ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي خمسة أشهر أو ستة أشهر رضي الله تبارك وتعالى عنها. اسمها بركة، وكانت بركة هذه المرأة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، هاجرت للمدينة وحدها، هاجرت وحدها، وفي الطريق عطشت عطشا شديدا جدا حتى كادت تهلك من العطش. وفجأة وهي في الطريق وجدت كأنه سقاء مدلى إليها من السماء، كأن كوز مية نزل عليها من السماء، فتناولته فشربت منه ورشت على جسدها. فقالت: لم أعطش بعد ذلك، لم تسك، حتى إنها كانت لا تطوف في اليوم الشديد الحر، في حر الظهيرة يعني تتمنى تعطش عشان تعطش، ما كانت تعطش بعد ما شربت من هذا الماء. عرف لها النبي صلى الله عليه وسلم حقها أنها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمن من كانوا يحتضنون النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأن فارق السن لم يكن كبيرا بينها وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانت حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى حاضنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. بيذكر عنها هنا في حديث أنس أنها لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر يزورونها، يزوران السيدة أم أيمن. قال أبو بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. فلما انتهي إليها بكت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال لها ما يبكيكي، أما علمت أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبض فإلى الجنة وإلى ربه سبحانه، والذي عند الله خير مما في هذه الدنيا، فليه تبكي؟ فكان الجواب إنها لا ما بتبكيش لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ما عفوا ما حيبك عليه الصلاة والسلام، ولكن تبكي لانقطاع الوحي، لانقطاع، كأنها الحزن إن كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا خبر السماء، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فبكت وهيجتهما على البكاء فبكيا معها رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يذكر أنس يقول كان الرجل يجعل الجعل من المال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. الأنصار كانوا أهل خير أهل إيثار، ووصفهم الله عز وجل بذلك في كتابه الذين تبوأوا الدار والإيمان، فنزلوا الدار المدينة ونزلوا في قلب الإيمان، يعني مش الإيمان نزل في قلوبهم من شدة رسوخهم في الإيمان، كأنه هم اللي نزلوا في قلب الإيمان رضوان الله تبارك وتعالى. الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادثا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانوا يؤثرون المهاجرين، وكان لما ينزل المهاجرين المهاجرون المدينة كان الأنصار يعطونهم من الدور ويعطونهم من النخيل ويعطونهم من البساتين، يشاركونهم في ذلك على وجه المنحة والعطية والعارية، يعني لغاية ما ربنا يغني. فلما أغنى الله سبحانه وتبارك وتعالى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الشيء لأهله، يعني الديار اللي كانت الأنصار ترجع بقى لأصحابه، والمهاجرون يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عز وجل عليه. فيذكر لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير، أخذ هذه الأموال وأخذ الأراضي والدور وأسم على المهاجرين وقال لهم رجعوا ما بأيديكم للأنصار وخذوا مكانها من هذه. فجاء أنس بن مالك، كان أهله أعطوا لأم أيمن أرضا ونخلات تستفيد منهن، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ما رجع، فأنس طلب الذي كان لهم فرجع له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم، فغضبت أم أيمن وكانت تظن أن هذا ملكا لها مؤبدا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا عطية خلاص وقتعنا من رعش، ولكن كان العطاء على وجه المنحة، يعني استفيدوا منه لغاية ما يفتح الله ويرجع لأصحابه مرة ثانية. فلذلك أنها رفضت ترجع هذه الأرض اللي أخذتها والنخلات اللي أخذتها لأنس وأهل أنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لك كذا وكذا، يعني مكان هذه الجنة دي نعطيك أكثر منها، فأبت. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها رفضت، هنا معناه لها منزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة الأم تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طيب لك كذا وكذا، قالت لا والله الذي لا إله غيره، لكن لغاية مدها عشرة أمثال الذي كان معها. هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يرقى بها بهذا الشيء معناها لها منزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها، وليست الوحيدة التي سقاها الله عز وجل من هذا الماء من السماء، ولكن شفنا قبل كده خبيب خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي يده قطف من عنب وهو في مكة، فيأتي نساء من المهاجرات فعل الله عز وجل بهن ذلك. من النساء يذكر أم حرام خالة أنس بن مالك، ذكرنا قبل ذلك أم سليم، هذه أختها، أخت أم سليم أم حرام خالة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخت حرام ابن ملحان اللي هو قتل في بئر معونة شهيدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها هي وأختها أم سليم سبب مقتل أخيهما، فكان يذهب إليهما في دارهما وينام في فراشهما صلوات الله وسلامه عليه. قيل كان بين هذه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خؤولة، يعني كأن اللي أرضعت أم النبي صلى الله عليه وسلم هي أمينة بنت وهب أرضعت أيضا أم سليم وأرضعت أختها أم حرام بنت ملحان، فكان بينهما خؤولة في الرضاعة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيتهما وينام في فراشهما صلوات الله وسلامه عليه. يذكر أنس عن أم حرام أنها قالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيته، يعني نايم نوم القيلولة في بيت أم حرام، إذ استيقظ وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، قالت فقلت بأبي وأمي ما يضحكك؟ فقال عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسر، يعني شاف رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، فشاف الرؤيا أن ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يركبون البحر مجاهدين في سبيل الله عز وجل، صفتهم زي الملوك اللي قاعدين على العرش بتاعهم على الأسرة صفة هؤلاء. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، عايز أكون مع هؤلاء المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت منهم أنت منهم، فقال اللهم اجعلها منهم، ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت بأبي وأمي ما يضحكك؟ مرة ثانية رؤية أخرى في هذه النومة قام ونام ثانيا، فقال عرض علي ناس من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، عايزة تكون من هؤلاء. فقال أنت من الأولين أنت من الأولين، وهذا بيان أني لا مش هتعيشي بالتاني، هتموتي بعد المرة الأولى ستموتين، فكان كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذه في غزوة بلاد الروم، غزوة بلاد الروم يسمون في البحر الأخضر، البحر الأخضر البحر الأبيض المتوسط بتاعنا ده كان يسمى في الماضي البحر الأخضر، فركبت هذا البحر وسافرت إلى قبرص مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى، كان سنة 27 الهجرة أو 28 كان أميرا رضي الله تبارك وتعالى عنه على غزو القبرص، فكانت هي مع من سافروا مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووصلوا وغزوا وفتح الله عز وجل لهم، ثم رجعوا، لما رجعوا إلى بلاد الشام نزلت هنالك مع النازلين، وبعد قدموا لها الدابة تركب عليها الحصان تركب فوقص بها، وقص يعني نط بها وأعت رضي الله تبارك وتعالى عنها فماتت، فصدق فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين، فكانت ذهبت مرة واحدة ورجعت فماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعد ذلك غزوا الروم مرة ثانية، كان مع يزيد ابن أبي سفيان، المرة الثانية كان الغزو ما كانتش هي بقى موجودة فيها، ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة الثانية قال في عهد يزيد ابن معاوية. من النساء الصحابة ما جاء في أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وهنا يعني كان بيذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هؤلاء في المسند، وإلا في غير المسند في أحاديث كثيرة في هؤلاء في سيرهم، فبيذكر عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد. أم خالد كانت طفلة صغيرة، وكانت هاجرت مع أبويها إلى الحبشة، أو مش هاجرت، ولدت هناك في الحبشة، فقعدت سنين وجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها كانت صغيرة ولكن لسانها لسان الحبشة تتكلم بكلام الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى لها هذا الثوب، فأهدى لها النبي صلى الله عليه وسلم الثوب وهو يقول لها سنة سنة، هذا سنة سنة يعني بكلمها بلغة الحبش، بلغة الحبش سنة معنى حسن، هذا حسن، فيقول سنة سنة يا أم خالد، ودعا لها فقال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي، فعاشت أطول صحابية عاشت عمرا كانت هذه رضي الله تبارك وتعالى عنها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبلي وأخلقي يعني عيشي عمرا طويلا، فعاشت عمرا طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنها. من الصحابيات أيضا أم شريك، أم شريك وهذه جاء أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تركها صلوات الله وسلامه عليه لأمر من الأمور. هذه ممن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة قرشية من بني عامر ابن لؤي، فأسلمت لما أسلمت في مكة كانت تدعو نساء مكة أو نساء أهل مكة تدخل إلى الدور وتدعو سرا، والنساء يسلم تدخل إلى دار أخرى وتدعو والنساء يسلم، فأحس بها أهل مكة، شعروا أن هذه كأنها تفسد عليهم أهلهم، فقالوا لها لولا أن أهلك فلان وفلان لفعلنا بك وفعلنا بك، ولكن نعيدك إلى أهلك، هنرجعك لأهلك زي ما قلت لنا غريبة ترجع لأهلك ثانيا. فأخذوها وأرادوا إرجاعها إلى أهلها، فأركبوها جملا، هي بتحكي أن ركبوها على جمل من غير ما يكون ده على جمل هودج ولا عليه وطاء ولا عليه فراش ولا شيء، وسبوها عطشانة وبقوا يمشوا بها في الطريق، لما ينزل ثلاث أيام كل ما ينزلوا هم ينزلوا يستريح، وسبوها هي في الشمس وحدها رضي الله عنها، وعطشت وأبوا أن يعطوها من الماء، فكانت المرأة الثانية التي سقاها الله سبحانه وتبارك وتعالى من شدة العطش. يعني هنا ينزل البركة من السماء على قدر صبر صاحبها، يصبر الإنسان وتأتي المعونة على قدر المعونة، وينزل الصبر على قدر البلاء. فهي عطشت وجهدت جدا حتى كادت تموت من العطش، وهم يرفضون أن يعطوها شيئا من الماء، فإذا بهم وهم نائمون في حضرة ظهيرة تحت الظل سيبينها هي في الشمس وحدها رضي الله عنها، فإذا بها ينزل عليها دلو من السماء فتنظر إليه، وشوف كرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، مية ساقعة باردة تنزل عليها من السماء، فتأخذها تشرب منها، فإذا بها ترفع عنها، ما تلحقش تشرب كثيرا منها، رحمة الله عز وجل بالإنسان، وبعدين شوية وتنزل عليها تاني تشرب منها ترفع عنها، وبعدين تنزل عليها مرة ثالثة. لو أن الإنسان في هذا العطش الشديد في جو الصحراء وجاله مية باردة وشرب على طول مرة واحدة يموت، ما يطيقش هذا الشيء، ما تقدرش مع الحر الشديد تشرب مية ساقعة في مرة، فهنا مع شدة عطشها ممكن تفعل هذا الشيء، فرحمة الله إنه تشرب شوية يرفع عنها الدلو، وبعدين ينزل عليها مرة ثانية لغاية ما شربت وشبعت وأخذت الدلو وصبت على بدنها. استيقظ القوم شافوا المية، قالوا سرقت المية بتاعتنا، أنت أخذت المية بتاعتنا، قالت لا ما أخذت ولكن حدث كذا وكذا، طيب إن كنت صدقا نشوف. راحوا يشوفوا في الأسقيلة والأسقية كلها مربوطة ما فيش حاجة حلت، قالوا والله دينك خير من ديننا، فأسلموا معه. فهذا من فضل الله سبحانه، هي كانت تدعو النساء وترضنها إلى أهلها علشان هنا أسلم الرجال معها، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي صلى الله وسلامه عليه، قالوا وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قبلها انه يعني كانه راى فيها شيء فتركها صلوات الله وسلامه عليه، ما كانت تناسب النبي صلوات الله وسلامه عليه فتركها. امراه اخرى من الصحابيات وهي ام فروه رضي الله عنها، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي ذكر في فضلها انها من ضمن المبايعات اللي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره، وقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل العمل، قال الصلاه لاول وقتها او الصلاه على وقتها. بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل العمل، ما يكون افضل عمل؟ اخبر انه الصلاه، ان الانسان المؤمن لا يضيع الصلاه، لا يضيع وقت الصلاه، وربنا برحمته وبكرمه جعل الصلاه حدا محدودا، جعل لها وقت اول ووقت اخر، فلما يقول الصلاه على وقتها الصلاه على اول وقتها هذا افضل ما يكون، ولكن طالما انه لم يخرج وقت الصلاه فما بين الوقتين وقت الا في صلاه الصبح وقتها اخره عند طلوع الشمس، فالمؤمن يحافظ على الا يضيع شيئا من صلاته، ويحرص على ان يصلي الصلاه على اول وقتها، لا يدري ما الذي يحدث له بعد ذلك. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.